الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإذا وإن كلاهما للشرط في الاستقبال، ما الفرق بينهما؟ إذا تفيد الجزم بوقوع الشك. إذا الأصل فيها الجزم بوقوع الشرط في الاستقبال، وإن الأصل فيها عدم الجزم بوقوع الشرط في الاستقبال. لو ذكرتم آية تجمعهما، تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيبهم سيئة. أحسنت، بارك الله فيكم. سميت إذا مع الحسنة وإن مع السيئة. من أغراض تعريف المسند القصر، ما مثاله؟ الله الصمد. الله الصمد، نعم أحسنت. نعم تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله المصنف لشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن صغير الأخضري رحمه الله تعالى: متعلقات الفعل، والفعل مع مفعوله كالفعل مع فاعله فيما له مع مجتمع، والغرض الإشعار بالتلبس بواحد من صاحبه فأتسي، غير قاصر فقاصر يعد مهما يكن مقصود نسبة فقد، ويحذف المفعول للتعميم وهجة فاصلة تفهيمي، بعد إبهام والاختصار كبلغ المولع بالأذكار، وجاء للتخصيص قبل الفعل تهم من تبرك وتصلي، واحكم لمعمولاته بما ذكر والسر في الترتيب فيما فيها مشتهر. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا الباب الرابع، وهذا الباب جزء من باب المسند، أفرد لاختصاصه ببعض النكات. والمقصود بمتعلقات الفعل المفاعيل وشبهها كالحال والتمييز والاستثناء، وأكثر الكلام هنا عن المفعول به، وغيرها من المتعلقات يعرف حكمها بالقياس عليه. ويجوز أن تقول متعلقات الفعل وتقول متعلقات الفعل بكسر اللام وفتحها، والكسر أحسن، لأن المراد بها المعمولات كالمفاعيل وشبهها، وهي متعلقات بالكسر لا متعلقات. العامل متعلق به، أما المعمولات فهي متعلقات، والفتح ليس بخطأ، لأن التعلق نسبة من الجانبين، فكأن كل واحد منهما متعلق ومتعلق به. والمقصود من هذا الباب بيان أحوال متعلقات الفعل من ذكر وحذف وتقديم وتأخير وغير ذلك. قال رحمه الله: والفعل مع مفعوله كالفعل مع فاعله فيما له معه اجتمع، والغرض الإشعار بالتلبس بواحد من صاحبيه، صاحباه هما الفاعل والمفعول، فأتسي، اتبع القواعد والمسائل التي تلقى إليك. يقول إن الغرض من تعلق المفعول بالفعل هو الغرض من إسناد الفعل إلى الفاعل، وهو الإشعار بتلبسه به. فإذا قلت مثلا أكرم زيد، فالقصد تلبس زيد بالإكرام من جهة وقوعه منه. وإذا قلت أكرم عمرو، فالقصد تلبس عمرو بالإكرام من جهة وقوعه عليه. وإذا قلت أكرم زيد عمرا، فالقصد تلبس زيد بالإكرام من جهة وقوعه منه، وعمر بالإكرام من جهة وقوعه عليه. ومميز ذلك الرفع والنصب، فالمرفوع هو الذي وقع منه الفعل، والمنصوب هو الذي وقع عليه الفعل. أما إذا كان القصد مجرد وقوع الحدث دون قصد تلبس بفاعل أو مفعول، فإنهما لا يذكران، فيقال مثلا: وقع أمس إكرام. ثم قال رحمه الله: وغير قاصر كقاصر يعد مهما يكن المقصود نسبة فقد. وغير قاصر أي الفعل المتعدي كقاصر يعد، القاصر كقاصر أي كالفعل اللازم غير المتعدي يعد مهما يكن المقصود نسبة فقد، بأن يكون المقصود إثبات المعنى للفاعل أو نفيه عنه على الإطلاق، من غير اعتبار تعلقه بما وقع عليه. المفعول به المحذوف له حالان: الحالة الأولى أن يراد مجرد إثبات الفعل للفاعل أو نفيه عنه، دون قصد للتعلق بمفعول أصلا. وهنا كما قال الناظم: وغير قاصر كقاصر يعد، ينزل الفعل المتعدي منزلة الفعل اللازم في عدم حاجته المفعول. من أمثلته قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ليس الغرض الذين يعلمون شيئا مخصوصا والذين لا يعلمون ذلك شيئا مخصوص، بل مراد الذين وجدت لهم حقيقة العلم والذين لم توجد لهم. لا يستوي من وجدت له حقيقة العلم ومن لم توجد له. وفي هذه الحالة لا حاجة لأن تقدر، فلا تقول المفعول به محذوف تقديره كذا، لا حاجة لهذا. هنا الفعل المتعدي نزل منزلة الفعل اللازم فلا مفعول له أصلا. ومنه أيضا قوله تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى، فهنا نزل الفعل المتعدي منزلة اللازم، فلا يقال المفعول به محذوف لأنه ليس له مفعول أصلا، بل المراد منه الإضحاك ومنه الإبكاء. وأنه هو أضحك وأبكى أي منه الإضحاك والإبكاء. ومنه قوله تعالى: وأنه هو أمات وأحيا. ومنه قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى. فأما من أعطى واتقى أي حصل منه الإعطاء، مع أن أعطى تتعدى مفعولين: إنا أعطيناك الكوثر، الكاف المفعول الأول والكوثر المفعول الثاني، لكن هنا المقصود حصل منه الإعطاء، لذلك نزل الفعل المتعدي هنا منزلة الفعل اللازم. هذه الحالة الأولى. والحالة الأخرى أن يقصد تعلق الفعل بمفعول غير مذكور، وهنا يلزم التقدير للمفعول. وذكر المؤلف رحمه الله بعض دواعي حذف المفعول الذي قصد تعلق الفعل به. قال رحمه الله: ويحذف المفعول للتعميم وهجنة فاصلة تفهيم من بعد إبهام والاختصار كبلغ المولاء بالأذكار. ويحذف المفعول للتعميم أي مع الاختصار، كقوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام، أي يدعو كل أحد. مثلا: قد كان منه ما يسر، أي ما يسر كل أحد. الفائدة هي التعميم مع الاختصار. وهنا مسألة: لو ذكر المفعول، لو قيل قد كان منه ما يسر كل أحد لحصل التعميم، لكن تفوت فائدة الاختصار، فالغرض هو التعميم مع الاختصار. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك، الغرض من حذف المفعول التعميم، يعطيك الكوثر، يعطيك الجنة. الذي خلق فسوى، خلق كل شيء. قال: ويحذف المفعول التعميم وهجنة، أي لاستهجان مقابلة السامع باسم الصريح المفعول: ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. حذف المفعول الثاني إلها لشناعة ذكر اتخاذ العجل إلها. قال: فاصلة، الفاصلة آخر الآية القرآنية، وهذا المعنى المقابل للسجع في النثر والقافية في الشعر. مثلا سورة الضحى فاصلتها على الألف. قال تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. حذف مفعول قلى مراعاة للفاصلة، هذا قول. وقيل الاختصار، قال الزمخشري: هو اختصار لفظي لظهور المحذوف. وقيل هو من باب التلطف بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنكات لا تتزاحم. قال: تفهيمي من بعد إبهام، وهو الإيضاح بعد الإبهام، كحذف مفعول المشيئة بعد لو، ولو شاء الله لذهب سمعهم وأبصارهم. أصل الكلام: ولو شاء الله إذهاب سمعهم وأبصارهم لذهب سمعهم وأبصارهم، لكن هذا الحذف سبب إبهاما شوق السامع إلى معرفة الجواب، فلما جاء الإيضاح في لذهب سمعهم وأبصارهم تمكن ذلك الجواب في النفس. وقوله تعالى: فلو شاء لهداكم أجمعين، حذف المفعول مفعول شاء، والتقدير فلو شاء ماذا؟ نعم حسن، هدايتكم لهداكم أجمعين، لهذا الغرض الإيضاح بعد الإبهام. قالوا: إلا أن يكون تعلقه به غريبا فلا بد من ذكره، كقول الشاعر: ولو شئت أن أبكي دما لبكيته عليه، ولكن ساحة الصبر أوسع لغرابة تعلق البكاء بالدم. قال: والاختصاري كبلغ المولع بالأذكار. والاختصاري نحو أصغيت إليه، أي أذني رب أرني أنظر إليك، أي أرنيك أو أرني إياك. كبلغ المولع بالأذكار، أي بلغت درجة العليا. السادس من الأغراض ولم يذكره الناظم: منع توهم السامع قبل إتمام الكلام غير المراد. منع توهم السامع قبل إتمام الكلام غير المراد، كقول البحتري: وكم ذو التعني من تحامل حادث وسورة أيام حززنا إلى العظم. فلو قال الشاعر حززنا اللحم إلى العظم لتوهم السامع قبل إتمام الكلام أن المصيبة لم تصل إلى العظم، وهذا التوهم يخالف مقصود الشاعر من بيان عظم الشدة التي دفعها الممدوح عنها. ومنها من الأغراض التأدب في الحديث، فيحذف المفعول لإرادة ذكره ثانيا على وجه يتضمن إيقاع الفعل على صريح لفظه لكمال العناية، كقول البحتري أيضا: قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا. قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا، أراد إيقاع نفي الوجود على المثل صريحا، بخلاف ما لو قال قد طلبنا لك مثلا فلم نجدها. ثم انتقل إلى بيان الغرض من تقديم المفعول على الفعل، قال: وجاء التخصيص قبل الفعل تهم من تبرك وفصل. وجاء التخصيص قبل الفعل، أي وجاء المفعول قبل الفعل لنكتة التخصيص أي القصر، وسيشير إلى هذا مرة أخرى في الباب الذي بعده وهو باب القصر. نحو زيدا عرفت، أي لا غيره. ومنه قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا غيرك. ولهذا لا يقال زيدا عرفت وغيره، ولا يقال ما زيدا عرفت ولا غيره. قال: تهم من، قد يقدم المفعول لكون ذكره أهم، كقولك لضيفك الذي تحب أكله من صنف معين الثريد كل، فأنت لا تقصد الحصر لأن المقام مقام ضيافة وإكرام، لكنك تقصد الاهتمام بهذا الصنف. مثلا الفقه درس، ليس مقصودك أن يترك باقي العلوم، لكن مقصودك أن يعتني بهذا الفن لعظيم فائدته ومكانته. مثلا: فأما اليتيم فلا تقهر، ليس تقديمه هنا لأجل الحصر، فلا تدل الآية على جواز قهر غير اليتيم، ولكن تقديمه من أجل الاهتمام بشأن اليتيم، فهو مظنة لأن يقهر لضعفه. قال: تبرك، نحو قولك: الله عبدت، الله عبدت. وفصلي، أي لرعاية الفاصلة، كقوله تعالى: ثم الجحيم صلوه، قبلها خذوه فغلوه، وبعدها: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قالوا، فهنا قدم المفعول رعاية للفاصلة. ثم قال رحمه الله: واحكم لمعمولاته بما ذكر، والسر في ترتيب فيها مشتهر. واحكم لمعمولاته بما ذكر، أي حكم بقية معمولات الفعل كالحال والتمييز، في ذلك حكم المفعول. فمثلا تقول في الحال: راكبا جئت، لمن ظنك جئت ماشيا. من أغراض تقديم المفعول التي لم يذكرها الرد على الخطأ في تعيين المفعول، كقولك: زيدا رأيت، لمن ظنك رأيت غيره، هذا في المفعول. في الحال تقول: راكبا جئت، لمن ظنك جئت ماشيا. قال: والسر في الترتيب فيها مشتهر. والسر في الترتيب فيها مشتهر، يشير إلى ما اشتهر في ترتيب معمولات الفعل إذا اجتمعت، فإنه يقدم الفاعل ثم المفعول الأول من باب أعطى ثم الثاني، فإذا اجتمعت المفاعيل قدم المفعول المطلق ثم المفعول به بلا واسطة حرف جر ثم الذي بواسطته ثم المفعول فيه الزماني ثم المكاني ثم المفعول له ثم المفعول معه. هذا هو الترتيب المشهور وقد يؤدل عنه. مثلا تقول أعطيت زيدا كتابا، لما قدمت زيدا؟ لأن الأصل تقديم المفعول الأول على الثاني. نعم هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.